السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رب ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وسترا دائما أبدا يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله ومجتباه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم أولا بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في حصتنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك، كنا نتحدث البارحة على علامات الخفض. قال مصنف رحمه الله وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بن أجروم رحمه الله تبارك وتعالى وجميع المسلمين، وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع المؤنث، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. الصوت واضح؟ إذا كنا نتحدث عن علامة الخفض، قلنا وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. ونقول يمكن أن نعرف أن الكلمة مخفوضة إذا وجدت فيها واحدة أو واحدا من ثلاثة أشياء: الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض. لا بأس أن نعيد حصتنا البارحة إن شاء الله بعجلة. الأول الكسرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة، وهما فرعان عن الكسرة. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضيع يكون فيها، وسنذكر ذلك كما مر بنا وذكر ذلك تفصيلا. قلنا في الكسرة ومواضعها: الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وقيده بالمنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. إذن للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم مخفوض. الموضع الأول اسم مفرد منصرف، وقد عرفنا معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا، وقد ذكرنا أن الصرف هو التنوين يلحق آخره. الصرف هو التنوين كما قال ابن مالك: الصرف تنوين أتى مبينا. كذلك الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفنا مما سبق معنى جمع التكسير، وقد عرفنا في الموضع الأول معنى كونه منصرفا. الموضع الثالث جمع مؤنث سالم، قد مر بنا. كذلك أيضا نيابة الياء عن الكسر في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفناها وعرفنا شروط إعرابها مما سبق. الموضع الثاني المثنى ونحو ذلك: انظر إلى الجنديين مثلا. الموضع الثالث جمع مذكر سالم: رضيت عن البكرين ونظرت إلى المسلمين الخاشعين. فكل من البكريين والمسلمين محفوظ لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء مكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. وكنا نتحدث عن الفتحة متى تنوب عن الكسرة. قلنا نيابة الفتحة عن الكسرة. قال مصنف: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. في الاسم الذي لا ينصرف. ونقول للفتحة موضع واحد للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه ماذا؟ لا يقبل الصرف، وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير، الأولى العالمية والثانية الوصفية، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في ماذا؟ في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم كما ذكرنا البارحة وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل: التأنيث والعجم والتركيب. لذلك ذكرنا بيتا وهي موجود أمامنا على العام: اجمع وزد عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، والوصف قد كمل. واضح؟ إذن مر بنا اجمع، ما المراد باجمع بقوله اجمع؟ اجمع وزد عادلا. الجمع هي صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع يكون علما وصفا واسما. متى جاء الجمع على هذا الوزن فهو ممنوع من الصرف، وفي كل حال، في كل حال من الأحوال، وتوجد علة واحدة لا يشترط أن يكون علما أو وصفا. زين، ما المراد بالزين؟ لا بد من علتين وزن الفعل، ويكون وكونه وصفا أو علما. أما لو كان اسما جامدا فإنه ينصرف، كونه معدولا نفس الشيء، لا بد من العدل أو مع العدل من إضافة علة أخرى وهي العالمية أو الوصفية. أنث، هذا التأنيث طارة يكون بالألف وطارة يكون بالتاء، أي اجمع وزد عادلا، أنث، أنث بمعرفة. أنث قلنا هذا التأنيث طارة يكون بالألف وطارة يكون بالتاء وطارة يكون بالمعنى. فالمؤنث بالألف ممنوع من الصرف، فالمؤنث بالألف ممنوع من الصرف، ولا يشترط فيه إضافة عالمية ولا وصفية. المؤنث بالألف ممنوع من الصرف دائما، والألف إما مقصورة وإما ممدودة. الصوت واضح؟ الألف إما مقصورة وإما ممدودة. سلمى، سلمى مقصورة أم ممدودة؟ سلمى، التأنيث بالألف سلمى تارة يكون بالألف، نعم مقصورة. أسماء ممدودة، كذلك أيضا أشياء ممدودة. حبلى مقصورة. إذن ألف التأنيث ممدودة كانت أو مقصورة تمنع الاسم من الصرف. أيذن ألف التأنيث ممدودة كانت أو مقصورة تمنع الاسم من الصرف. هل يشترط إضافة علمية أو وصفية؟ لا. إذن ألف التأنيث وصيغة أو وصيغ منتهى الجموع لا تشترط العالمية أو الوصفية فيه. واضح؟ إذن المؤنث بالألف، واضح؟ والألف إما مقصورة وإما ممدودة. نعم، أنعم الله عليكم. القسم الثاني من التأنيث التأنيث المعنوي، يعني الاسم الموضوع علما على أنثى، يعني الاسم الموضوع علما على الأنثى. نحن الآن نتحدث عن هذا البيت المكتوب أمامنا: اجمع، العلل التسع، اجمع وزد عدلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، والوصف قد كمل. اجمع وزد عدلا أنث، وصلنا البارحة لفظة أنث التأنيث، طارة يكون بالألف وطارة يكون بالتاء وطارة يكون بالمعنى، ثلاثة أقسام. طارة التأنيث طارة يكون بالألف، وطارة يكون بالتاء، وطارة يكون بماذا؟ بالمعنى. واضح؟ إذن القسم الثاني من التأنيث التأنيث المعنوي، يعني الاسم الموضوع علما على أنثى، مثل زينب سعاد، زينب سعاد. التأنيث هنا تأنيث ماذا؟ تأنيث معنوي. واضح؟ التأنيث المعنوي لا بد فيه من العلمية، التأنيث المعنوي لا بد فيه من العلمية، والتأنيث اللفظي بالتاء، والتأنيث اللفظي بالتاء، مثل حمزة، معاوية، عروة، عروة، مثل حمزة، معاوية، عروة، لا بد فيه أيضا من العلمية. إذن المؤنث يشمل المؤنث بالألف، والمؤنث المعنوي، والمؤنث اللفظي يعني بغير ألف. واضح؟ إذن المؤنث يشمل المؤنث بالألف، المؤنث المعنوي، والمؤنث اللفظي يعني بغير ألف، ألف التأنيث الممدودة والمقصورة، تمنع من الصرف بالإضافة إلى العالمية والوصفية أو من غير إضافة. بغير إضافة، ألف التأنيث ممنوعة من الصرف مطلقا. لذلك قال ابن مالك رحمه الله: فألف التأنيث مطلقا منع، فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. واضحا؟ يعني مطلقا يعني مقصورة كانت أو ماذا أو ممدودة. صرف الذي حواه كيفما وقع يعني سواء وقع علما، صرف الذي حواه كيفما وقع يعني سواء إن وقع علما أو وصفا أو اسما جامدا أو أي شيء كان. واضح؟ إذن المؤنث بغير الألف لا بد فيه من إضافة العالمية، سواء إن كان تأنيثه لفظيا أو معنويا، أو لفظيا معنويا. المؤنث بغير الألف أولا لا يكون إلا علما، يعني لا يمنع من الصرف إلا ما كان علما، وهو ثلاثة: معنوي لفظي، معنوي لفظي. هذا من أهم ما يكون في هذا الباب. أنث، أنث يريد به ما كان المانع له من الصرف التأنيث، والتأنيث أولا أن يكون بالألف، فما الحكم؟ ممنوع من الصرف مطلقا على كل حال لعلة واحدة، وهي التأنيث الممدودة أو المقصورة. واضح؟ حسنا. إذن القسم الثاني التأنيث بغير الألف، وهو ثلاثة أنواع: لفظي ومعنوي ولفظي معنوي. ثلاثة أنواع: لفظي ومعنوي ولفظي معنوي. قتادة، قتادة اسم رجل، طلحة اسم رجل، ممنوع، ممنوع من الصرف أم غير ممنوع؟ طلحة. ممنوع من الصرف للعالمية والتانيث ماذا؟ والتانيث اللفظي. ممنوع للعالمية والتانيث ماذا؟ اللفظي. يمرون بنا كثيرا عن طلحة ابن عبد الله، لا نقول عن طلحة، عن طلحة ابن عبد الله. طلحة لماذا لم نقل عن طلحة؟ لأنها ممنوعة من ماذا؟ من الصرف. المانع من الصرف العالمية والتانيث، والتانيث. وهذا التانيث اللفظي أو من معنوي؟ هل التأنيث لفظي أم معنوي؟ نعم لفظي. زينب، زينب اسم أنت لفظا أم معنى؟ زينب اسم أنثى لفظا أم معنى؟ معنى. لماذا؟ لماذا قلنا معنى؟ لماذا قلنا معنى؟ نعم، ليس فيها ماذا؟ ليس فيها تاء التانيث. إذن زينب ممنوع من الصرف، فنقول عن زينب بنت جحش رضي الله عنها. إذن المانع لها من الصرف ماذا؟ العالمية والتانيث المعنوي. حفصة، عائشة، ميمونة، المانع من الصرف العالمية والتانيث المعنوي واللفظي. واضح؟ إذا أنت بمعرفة. قال قائل مثلا من الناس: نظرت إلى طلحة عظيمة ورويت عن طلحة بن عبد الله، صحيح أم لا؟ نظرت إلى طلحة عظيمة لماذا؟ ما الذي صار في الأول لما قال نظرت إلى طلحة عظيمة؟ طلحة عظيمة، صار في الأول طلحة عظيمة افتقدت ماذا؟ افتقدت العالمية، ونحن نشترط في المؤنث بغير الألف أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. لما فقدت العالمية لم تمنع من الصرف. تقول مثلا: مررت بامرأة قائمة، أو مررت بامرأة قائمة. الأول صحيح لأن امرأة ليست علما، قائمة وصل، والوصف قلنا لا ينفع بخلاف وزن الفعل، ووزن الفعل ينفع فيه الوصف، لكن التانيث ما ينفع فيه ماذا؟ إلا العالمية فقط. خلاصة التأنيث الآن اتضحت إن شاء الله. خلاصة التأنيث الآن اتضحت إن شاء الله. قلنا: ما كان مؤنثا بالألف الممدودة والمقصورة فهو ممنوع من الصرف. ما كان مؤنثا بالألف الممدودة والمقصورة فهو ممنوع من الصرف، سواء إن كان علما أو صفة أو اسما جامدا أيا كان. واضح؟ هذه النقطة واضحة إن شاء الله. النقطة الثانية: ما كان مؤنثا بغير الألف، ما كان مؤنثا بغير الألف فهو ثلاثة أنواع: مؤنث لفظا، مؤنث ماذا؟ معنى. ما كان مؤنثا بغير الألف فهو ثلاثة أنواع: مؤنث لفظا، مؤنث معنى، ومؤنث لفظا ومعنى. ثلاثة أقسام. واضح؟ وكل يشترط فيه العالمية، وكل يشترط فيه العالمية. لو كان غير عالم فإنه ينصرف، سواء كان صفة أو اسما جامدا. قلتم قبل قليل: نظرت إلى طلحة عظيمة ورويت عن طلحة بن عبد الله. قلتم إن هذه العبارة صحيحة. لو قلت مثلا: نظرت إلى طلحة الكريمة ورويت عن طلحة بن عبيد الله، صحيح. نعم، لماذا؟ لأن الأول صار علما إلى طلحة الكريم، معناه رجل، إذن هو علم. لكن التأنيث لفظي أم معنوي؟ لفظي، واضح؟ قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مصروفة أم غير مصروفة؟ مصروفة، كل منون مصروف. لماذا صرفت مع أنها مؤنثة لفظا ومعنى؟ ليست علما، ليست علما، واضح؟ ونحن نشترط في التأنيث بغير الألف أن يكون ماذا؟ أن يكون علما، واضح؟ واضح الآن؟ إذن هذه خلاصة التأنيث الآن اتضحت. إذن قلنا قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مصروفة أم غير مصروفة؟ قلنا ماذا؟ قلنا مصروفة. إذن كل منون مصروف. لماذا صرفت مع أنها مؤنثة لفظا ومعنى؟ قلنا ليست علما، ونحن نشترط في التأنيث بغير الألف أن يكون علما. لو سميت مثلا، لو سمى أحد ابنته بقرة يمنع من الصرف، صحيح؟ لو سمى أحد مثلا بنته بقرة تمنع ماذا؟ من الصرف، واضح؟ واضح؟ إذن فنقول مثلا نظرت إلى بقرة بنت بكر، صحيح؟ لأنها علم. إذا سمى مثلا رجل بنته مثلا بقر، سمى بكر بنته بقر بقرة، فنقول نظرت إلى بقرة بنت بكر، واضح؟ نعم، لأنها علم. واضح؟ قلنا أنت بمعرفة. هناك أسئلة على ما سبق، ممكن إن شاء الله تبارك وتعالى نتعاون على الإجابة في هذه الأسئلة إن شاء الله. قلنا ذكرنا من موانع الصرف أربعة، صحيح؟ ذكرنا من موانع الصرف أربعة، وهي ماذا؟ صيغة منتهى الجموع، ووزن الفعل، وما كان معدولا، وما كان مؤنثا بالألف، صحيح؟ ذكرنا من موانع الصرف أربعة، أربعة، وهي صيغة منتهى الجموع، ووزن الفعل، وما كان معدولا، وما كان مؤنثا بالألف. قلنا صيغة منتهى الجموع هل هي علة واحدة تقوم مقام علتين؟ هل هي علة واحدة تقوم مقام علتين؟ نعم أم لا؟ نعم، هي علة واحدة تقوم مقام علتين. نعم، إذن متى وجدنا هذه الصيغة ما دام اسما لا نستطيع أن نصفه. واضح؟ ما هي صيغة منتهى الجموع؟ السؤال: ما هي صيغة منتهى الجموع؟ ما كان على وزن ماذا؟ على وزن مفاعل أو مفاعيل أو فواعل أو فواعيل. أربعة. واضح؟ فمفاعل ففواعل مفاعيل فواعيل. واضح؟ مثال ما كان على مفاعل: مصابح، واستشهد لذلك بشيء من القرآن الكريم، أو استشهدي: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. واضح؟ نعربها بمصابيح، الباء حرف خفض، مصابيح اسم مخفوض بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع من الصرف صيغة منتهى الجموع. واضح؟ واضح؟ إذن صيغة منتهى الجموع، ما هي صيغة منتهى الجموع؟ هي ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل أو فواعل أو فواعيل. واضح؟ إذن ما كان على وزن مساجد، هاتها في جملة مفيدة مجرورة: مررت بمساجد كثيرة. مررت بمساجد كثيرة. بمساجد اسم مجرور بالفتحة، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. نعم. قوله: وزن، المراد به وزن الفعل. ما الذي يشترط مع وزن الفعل؟ العالمية أم الوصفية؟ مثاله في العالمية: أحمد، يزيد، هاتها في جملة مفيدة: مررت بيزيد. نعربها أو نعربها: مررت فعل وفاعل، بيزيد الباء حرف جر، يزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. واضح؟ والمانع من الصرف العالمية ووزن الفعل. ووزن الفعل هل يشترط أن يكون علما فقط أو قد يأتي غير علم؟ يكون علما وصفة. العلم مر علينا، الصفة: مررت برجل أفضل من زيد. برجل أفضل من زيد. وهل يصح مررت بأفضل من زيد؟ يصح. نعربها: فعل وفاعل، الباء حرف جر، أفضل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له العلمية ووزن الفعل. إذن وزن الفعل لا بد أن يكون علما أو صفة. واضح؟ عادلا، عادلا ما عدل. اجمع وزد، اجمع وزن عادلا. عادلا، البيت موجود أمامنا أختنا أم يحيى: اجمع وزد عادلا، أنت بمعرفة، ركب وزيد عجمة والبصف قد كمل. أنت معنا؟ قلنا: عادلا ما عدل عن الآخر، ما عدل عن الآخر، وهو لا بد أن يكون علما أو ماذا أو صفة. مثال العلم: عمر، الصفة: مثنى، معدولة عن ماذا؟ عن اثنين. هات عمر في جملة مفيدة وأعربها: مررت بعمر. مررت فعل وفاعل، بعمر حرف جر، عمر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له العالمية والعدل. العالمية والعدل. العدل مع الوصف مثاله قوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وثلاثة ورباع مثنى بدل من أجنحة أولي أجنحة مثنى، وبدل مجرور مجرور، وبدل المجرور مجرور تابع، البدل تابع لمبدل منه. وعلامة جره فتحة مقدرة على الألف نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة، نيابة عن ماذا؟ عن الكسرة. واضح؟ واضح. إذن نيابة عن لأن اسم لا ينصرف، والما يعلوه من الصرف الوصفية والعدل. أنث بمعرفة، أنث بمعرفة إشارة إلى أي شيء؟ إلى المؤنث. فما أقسامه؟ جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، التأنيث اللفظي والمعنوي. المؤنث بالألف المؤنث بالألف كم صورة له؟ السؤال. المؤنث بالألف كم صورة له؟ الصوت موجود؟ صورتان، اثنان، هما ماذا؟ نعم، الألف المقصورة والمزدودة. مثال المقصورة ليلى، ومثال الممدودة حمراء. نعم، هل يشترط في المؤنث بالألف أن يكون علما؟ هل يشترط في المؤنث بالألف أن يكون علما؟ لا. وهل يشترط فيه أن يكون صفة؟ لا. إذن يكفيه علة واحدة، متى وجد اسما فيه الألف المقصور، يعني فيه الألف المقصورة أو الممدودة، فإنه ماذا؟ فإنه لا ينصرف. واضح؟ بارك الله فيكم. إذن ماذا نقول مثلا في أسماء؟ في أسماء هل هو ممنوع من الصرف أم لا؟ أسماء أسماء أسماء وهل هو ممنوع من الصرف؟ نعم. إن قلت نعم قلنا غير صواب، وإن قلت لا فكذلك. لو كانت أسماء اسم فهو اسم ممنوع من الصرف، وإن كان المقصود جمع اسم أسماء فهي ماذا؟ لابد للتوضيح. إن قلت نعم قلنا غير صواب، وإن قلت لا فكذلك قلنا غير صواب. إذن لا بد من التفسير، لا يكفي أن نقول أسماء ممنوع من الصرف. لا، انتبه جيدا. لو كانت أسماء أسماء اسم فهو اسم ممنوع من الصرف، مثلا فلان اسمها أسماء، أختي أسماء، فهي اسم فهو ممنوع من الصرف. وإن كان المقصود جمع اسم أسماء فهي غير غير ماذا؟ غير ممنوعة من الصرف. قال تعالى إن هي إلا أسماء أو ولا أون. إن هي إلا ماذا؟ أسماء سميتها. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لم يكن ممنوعا من الصرف. إن هي إلا أسماء سميتموها بالتنوين. واضح؟ هل فهم في أسماء؟ هل فهمتم كلامي أم لا؟ لما قلنا أسماء هل هو ممنوع من الصرف أم لا؟ أسماء أسماء حتى لا أنوين أسكن أسلم سكنت أسلم أسماء هل هو ممنوع من الصرف أم لا؟ نعم، إن كان اسما فهو ممنوع من الصرف، وإن كان ماذا؟ نعم، بارك الله فيكم، نعم، صحيح، أحسنتما، بارك الله فيكما. نعم، هذا هو التفصيل، إن كان مقصود جمع اسمين أسماء فهي غير ممنوعة من الصرف، كقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتما. كثيرا ما قول خلط للطلبة عند الصرد في الخطب وغيرها عند قراءتهم يختلط لهم هذا المعنى، لا يفرقون بين كون أسماء جمع اسم وبين كونه اسما. واضح؟ إذن ألف التانيث مقصورة ليلى، هاتها في جملة مررت بليلى، أعربي بليلى، الباء حرف الجرين، ليلى اسم مجرور بباء على مزعل فتحة مقدرة على آخره بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، بدلا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. واضح؟ والوانع له من الصرف، المانع منه الصرف ألف التانيث المقصورة. واضح؟ كذلك أيضا المؤنث بغير الألف ما تقول فيه، لفظية معنوية أو لفظية معنوية؟ المؤنث بغير الألف هل ماذا تقول فيه، لفظية أم معنوية أم لفظية معنوية؟ المؤنث بغير الألف، نعم، ثلاثة أنواع، نعم، لفظية معنوية، لفظية معنوية، صحيح، نعم. إذن هات لفظة معنوية، ائتيني بمثال تكون فيه لفظية معنوية، اسم نعم السلام عليكم ورحمة الله. هل الأسماء الذين كتبتموهم هل هي للتأنيث المعنوي أم للتأنيث اللفظي؟ معنوي، قلنا ائتيني بلفظية، آتي لفظية معنوية، قلنا ائتيني بلفظية معنوية، اسم لفظي معنوي، اسم لفظي معنوي، هات لفظية معنوية. نعم عائشة لفظية معنوية، لفظية معنوية عائشة، جاءني غلام عائشة، عائشة مضاف إليه مجرور بالفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف العلمية وماذا والتأنيث. ثم ننتقل للتأنيث المعنوي. التأنيث المعنوي زينب عن زينب بنت جحش اسم مجرور بالفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له العلمية وماذا والتأنيث. نعم. إذن ما تقولين في طلحة هل هو ممنوع من الصرف؟ ماذا تقولين في طلحة؟ لا، نقول إن قلت ممنوع قلنا غير صحيح، وإن قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح. فيه تفصيل أيضا وذكرنا التفصيل. فصلي، هل ذكرنا التفصيل أم لا؟ هل أنتم معي؟ إذن إن قلت ممنوع قلنا غير صحيح، وإن قلت غير ممنوع قلنا غير صحيح. فيه تفصيل. فصلي إذن. إذا أريد به شخص، إذا أريد به شخص فهو ممنوع من الصرف للعالمية والتنيث. وإن أريد به شجرة، شجرة الطلح، وإن أريد به شجرة فهو غير ممنوع. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه ماذا؟ الصوت موجود. لأنه ماذا؟ لأنه غير علم. لأنه غير علم. إذن أعيد، إذا أريد به شخص فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتنيث. وإذا أريد به شجرة فهو غير ممنوع. لماذا؟ لأنه غير علم. إذن التأنيث اللفظي بالتاء، التأنيث اللفظي بالتاء. المعنوي لا بد له من ماذا؟ من العلمية، ولا تنفع الوصفية. ولذلك تقول مررت بامرأة قائمة، لا تقول قائمة. لماذا؟ لأنها ليست علما بل هي وصف. إذن لا تنفع الوصفية، لا تنفع الوصفية. واضح؟ اجمع وزد عادلا أنث. اجمع وزد عادلا أنث. بقي لنا بمعرفة ركب وزد عجمة والوصف قد كمل. واضح؟ هل أكمل العلة إن شاء الله تبارك وتعالى أم أطلت عليكم أطيل عليكم؟ السلام عليكم. هل أكمل العلة أم إن شاء الله تبارك وتعالى مثل المتشابهات؟ بقي لنا تكملة، تكملة الممنوع من الصرف بمعرفة ركب والعجمة. اجمع وزيد عادلا أنث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل. واضح؟ إن شاء الله متشابهات إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. تبارك الله فيكم وفي أسمائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.